السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، فرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، وأهلك الشبيحة والروافض ورؤوس الذين يؤيدونهم فإنهم لا يعرزون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ما أحرى أن نجتمع على طاعة الله وعلى مائدة العلم لننهل من المعين الصافي من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما يشتغل به المرء في هذه الحياة الدنيا هو أن يطلب العلم الصحيح المؤصل عبر الكتاب وعبر السنة النبوية. فالسنة النبوية لها دور كبير، فهي مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة النبوية هي مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن الكريم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظه واعتنى به أجر كبير. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحامل حديثه ولناقله ومبلغه للناس بالنظارة تارة وبالرحمة تارة أخرى. فقد أخرج الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وأحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفي رواية: فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحامل حديث بالنظارة، والنظارة معناها البهاء والجمال والبشر أيضا، وفي رواية: رحم الله امرأ إلى آخر الحديث. وهذا الحديث له طرق وشواهد تبلغ حد الشهرة، بل أورده السيوطي في كتاب الزهر المتناثر في الحديث المتواتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أبي بكر الثقفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى له من سامع. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أو الفقرة الأخيرة منه متواترة، فقد قال ابن حجر وغيره ورد حديث من كذب علي متعمدا، يعني بالمعنى لا يشترط في هذا اللفظ، ولو بالمعنى كل ما فيه تحذير وتنبيه وتخويف من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ورد عن 75 من الصحابة، كما عدد الصحابة الذين رووا حديث من كذب عليه متعمدا بالمعنى كما قلنا 75، بغض النظر الكثير من الأسانيد الصحيح وبعضها حسن والبعض الآخر تتمت يعني إلى 75 ضعيف. هذا كله شاهد على ماذا؟ على أهمية هذا العلم الذي سنقرأه فيما بيننا. فإذا حينما نقرأ علم مصطلح الحديث من أجل الوقوف على قواعد المحدثين وعلى اصطلاحاتهم فنفهم عنهم ماذا يريدون بقوله حينما يقول إمام من الأئمة هذا حديث مرسل، هذا حديث معرض، هذا حديث معلق، هذا حديث مرفوع، هذا أثر، هذا مقطوع، هذا منقطع، هذا حديث مضطرب، هذا حديث منسوخ إلى آخره. فعلينا إذن أن نقف على حقائق هذه القواعد وهذه الاصطلاحات وهذه الألفاظ. ما الغاية من ذلك؟ هو الوقوف على الحديث الصحيح لنعمل به، وبالمقابل التمييز أن نقف على الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة لنجتنب العمل بها ولنحذر غيرنا من تلك الأحاديث الواهية أو الموضوعة. لذلك الحقيقة علم الحديث علم يعني مهم جدا، ولذلك أهل البدع أكثر ما وقعوا في البدع هو بسبب نقص المادة الحديثية. مثلا الخوارج عرفوا بالعبادة والزهد والتنسك وقيام الليل وصوم النهار وإلى آخره، وقعوا غير مسائل العقيدة في أخطاء فقهية كثيرة بسبب ماذا؟ أنهم قدحوا في بعض الصحابة، ليس في كل الصحابة، في بعض الصحابة وتركوا الحديث عنهم، فحصل خلل عندهم في المادة العلمية. لذلك الخوارج قال لهم قرآنيون، بالنسبة للحديث بضاعتهم قليلة فهم قرآنيون. أما الروافض فهم أسوأ حالا من الخوارج، والحقيقة هم الخوارج الثانية، فالخوارج الأولى الذين خرجوا على علي، والخوارج الثانية هم الشيعة والروافض الذين خرجوا على عامة الصحابة وعامة السلف ومن بعدهم باستثناء 5 من الصحابة، عندهم الثقات من الصحابة 5 فقط، أولهم سلمان الفارسي، وثانيهم بلال، والثالث المقداد ابن الأسود، والرابع أبو ذر الغفاري. وعندهم من المقبولين إلى 17، 5 ثقات وإلى 17 مقبولون، يعني ماشي حالهم. من؟ جابر بن عبد الله عندهم مقبول ماشي حاله، يعني أبو أيوب الأنصاري مقبول، زيد بن أرقم مقبول، جابر بن عبد الله، ذكرنا جابر بن عبد الله هو من المقبولين. إذن بعض صحابة يصل إلى 17، وبعد ذلك والعياذ بالله ما بين كافر أو فاجر أو منافق كما جاء في صحاحهم 10 وغير 10. الشاهد مثلا من الخلل الذي وقع في غير مسألة نكاح المتعة وأنها نسخت، كانت في أول الإسلام أباح النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت، مثلا ما يتعلق بأمر أخطر من ذلك يتعلق بصحة الوضوء، فهم لا يغسلون القدمين وإنما يمسحون على القدمين، يمسحون مسحا عندهم، لا يجوز غسل القدمين لأنه قالوا لم يرد في كتاب الله. وبالنسبة للأحاديث، السنة تبين وتفسر القرآن، ويل للأعقاب من النار، هذا حديث مشهور، هذا حديث مشهور ورد عن عدد من الصحابة في الصحيحين فقط، وخارج الصحيحين حقيقة يبلغ درجة التواتر. فإذا علم الحديث أيها الإخوة علم هام جدا وحساس، ومن استمسك بهذا الحديث وبالسنة النبوية فقد استمسك إن شاء الله بالعروة الوثقى، لأن القرآن الكريم طبعا ما في خلاف بشكل عام في مسألة الاستمساك بالقرآن الكريم، لكن بعض الناس يطعنون في السنة النبوية. ولأهمية هذا العلم قعد أهل الحديث القواعد ووضعوا الاصطلاحات. أول من صنف وألف في علم مصطلح الحديث باب الحديث هو أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي. الرامهرمزي نسبة إلى رامهرمز، أتوقع أن ذلك موجود حقيقة في هذه الرسالة، لكن أحببت أن أبتدئ هكذا يعني الآن فائدة مقدمة تكون أو مدخل إلى علم الحديث، كأنه غير موجود. هل سقط من الطبع أو الطباعة؟ لا موجود، لكن باختصار موجود هذا، لكن باختصار. ثم تبعه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين. ثم جاء من بعدهما عالم كبير شهير هو أبو بكر الخطيب البغدادي، فصنف في علوم الحديث وأنواعه وأقسامه ما يزيد على 40 كتابا، والمطبوع الآن طبع من كتبه حوالي 20 من الكتب باختلاف علوم الحديث، لذلك لم يؤلف في الأمة أحد ما ألف الخطيب البغدادي في أنواع علوم الحديث. وبالمقابل الخطيب البغدادي كان في المشرق في العراق، بالمقابل كان له قرين معاصر له هو أبو عمر ابن عبد البر حافظ بلاد المغرب، فصنف التصانيف الكثيرة والنافعة، وصنف كتابا في فضل العلم وقواعد هذا العلم سماه جامع بيان العلم وفضله. وتبعه علماء كثر، القاضي عياض وغير واحد، إلى أن جاء أبو عمر ابن الصلاح فصنف كتابا يعرف هذا الكتاب بمقدمة ابن الصلاح، وأحيانا يؤتى به بأل التعريف يعرف بالمقدمة. فهذا الكتاب الحقيقة يعني أتى على الكتب السابقة أو السالفة فاستفاد من معظمها، فكون الحقيقة للطلبة من بعده في هذا الكتاب جملة نافعة مفيدة ومادة علمية غزيرة، حوى بشكل عام على عامة القواعد والاصطلاحات. ولذلك هذا الكتاب يعد أصلا في علم مصطلح الحديث. ولأهميته ولمكانته عكف من جاء بعده على هذا الكتاب ما بين شارح له وموضح لأفكاره واصطلاحاته، وما بين ناظم له، وما بين منتقد أو مستخرج نكتا على هذا الكتاب. فالكتب التي ألفت حول هذا الكتاب تزيد على 30 كتابا كما قلنا، ما بين شارح وموضح ومعلق وناقد وناظم إلى آخره. ثم توالى العلماء من بعده، فبعد ذلك جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني، يصح العسقلاني بتشديد اللام وبالتخفيف أيضا بالنسبة إلى عسقلان، وهي مدينة صغيرة في فلسطين، لكنه كان يسكن في مصر في القاهرة. فصنف المصنفات المفيدة ومن أشهرها كتاب نخبة الفكر بمصطلح أهل الأثر، وهو متن موجز مختصر صغير جدا، ثم طلب منه أن يشرحه وأن يوضح ما جاء فيه من قواعد ومن اصطلاحات، فشرحه في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وشيخه العراقي طبعا نظم مقدمة ابن الصلاح نظما، نظمها نظما نعم يعني شعرا، لذلك قال في مقدمة ألفيته: نظمت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعا. جاء بعده تلميذ تلامذته السيوطي، فقام أيضا بنظم عام وشامل لقواعد واصطلاحات علم الحديث، فقال في ألفيته: فائقة الألفية العراقي بالجمع والإيجاز والاتساق. هكذا قال: فائقة الألفية العراقي بماذا؟ قال: في الجمع، يعني أنه يقصد أتى ببعض الفوائد التي لم يذكرها الإمام العراقي في الجمع، هذا من ناحية، والإيجاز من ناحية أخرى، عندما يكون الإضمام غير مفيد فالأحسن يكون الإيجاز، هذا الذي قصده، والاتساق بمعنى ارتباط الكلام بعضه ببعض، الاتساق هو يعني أن يكون هذا الكلام مسبوكا بطريقة لغوية أو أدبية رائعة جدا. وما زال أهل العلم حتى يومنا هذا يؤلفون ويصنفون في علم مصطلح الحديث، لكن ننبه إلى أمر أيها الإخوة، الحقيقة في هذه الأيام حصل توسع يعني إلى حد بعيد في هذا العلم في قواعد ومصطلح علم الحديث، وربما الآن الطالب ينظر في الكتب الآن مصنفة خاصة الكتب الحديثة، بعض الشباب أصحاب الهمة العالية الآن لأنهم هم يعني ينالون درجة مثلا ماجستير أو دكتوراه، فيطلب من الواحد منهم من الطالب أن يقدم في علم الحديث مثلا نعم رسالة، فيشتغل ويغوص ويبحث مثلا الحديث المنكر في طريقة الأقدمين، يعني لو رجعنا إلى ابن الصلاح نجده يعني قد تكلم عليه في نصف صحيفة، في صحيفة أكثر أو أقل، هذا يكفي يعني. الآن يأتي شاب من هؤلاء كما قلنا هو جديد وهو يريد أن يبدع وأن يقدم، فيصنف فيما يتعلق بصلاح المحدثين، هذا حديث منكر حوالي المجلد أو مجلدين ضخام كبار، والآخر يصنف في الغريب فقط أيضا كمان قريب من المنكر أو ربما الغريب أطول بصحيفتين أو صحيفة ونصف أو ثلاث صحائف حتى في الكتب المطولة، فيصنف أيضا ماذا مجلدين أو ثلاثة وهكذا، الطالب ربما يقع بالنسبة له شيء من اليأس، ربما يقول هذا علم مصطلح الحديث علم واسع جدا وعلم يعني لا يمكن أن يحاط به وإلى آخره، فربما يؤدي به الأمر إلى ماذا؟ إلى التكاسل والتقاعس، ويعتبر هذا العلم كما قلنا قد مات وفني العارفون به أو من أحاطوا به علما. لذلك نقول له كما قلنا في عهد ابن الصلاح كان كتاب ابن الصلاح يعد ما من أطول الكتب، من أطول الكتب المصنفة والمؤلفة في علم مصطلح الحديث والقواعد، وهو الحقيقة عبارة عن حوالي 200 صفحة إذا جردناه من التعليقات والتحقيقات، حوالي 200 صفحة ليس أكثر، وهو الحقيقة يحتوي على كل القواعد والاصطلاحات الأساسية. طبعا القواعد والاصطلاحات الأساسية، أما من أراد التوسع أكثر فأكثر فعليه بالقراءة والمطالعة. لذلك أيها الإخوة الكرام، نبتدئ الآن بما بقي معنا من الوقت في القراءة. نشأة علم مصطلح الحديث، بسم الله. يلاحظ المتأمل المتدبر أن القرآن الكريم حث على التثبت في نقل الأخبار في أكثر من آية، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وهي توضيح وبيان للفظة المشهورة فتبينوا. وكذلك السنة، فقد أخرج مسلم في صحيحه أو في مقدمة صحيحه الإسلام، الإمام مسلم قبل أن يشرع في الصحيح المسند عقد مقدمة تحتوي على علم مصطلح الحديث وقواعد المحدثين وبعض الاصطلاحات وبعض الكلام القليل في الجرح والتعديل والتكلم على بعض الرجال وذكر أمثلة من ذلك، عبارة عن وريقات فقط. مقدمة الصحيح مسلم عبارة عن وريقات، ثم بعد ذلك شرع في المسند الصحيح. إذا حينما نسمع أو يقول قائل أخرج مسلم في مقدمة صحيحه، إذا في هذه المقدمة التي هي تحتوي على قواعد وألفاظ في علم مصطلح الحديث، عن المغيرة ابن شعبة وسمورة ابن جندب كلاهما، الراجح عند المحدثين جندب بفتح الدال ويصح بالضم، لكن الراجح بفتح الدال كما قرأتها جندب. كلاهما يعني اشتركا في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذب الأول الذي اخترع هذا الحديث، والكاذب الثاني الذي حدث بهذا الحديث من دون تثبت أو تأكد. لذلك هذه اللفظة أخطر من الحديث الآخر أو اللفظة الأخرى: من كذب علي متعمدا. هنا واضح أنه قصد وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة فيها خطورة أكثر. كيف؟ من حدث عني بحديث يرى، بمعنى يظن، أي غير متثبت وغير متأكد. فعلى ذلك هذا التهديد ينطلق إلى من؟ إلى الوعاظ والقصاص وبعض الكتاب وبعض الخطباء الذين يعني لا يشتغلون أو لا يعتنون بعلم الحديث، يأخذون الأحاديث من أي مكان، من أي كتاب، من المفكرة والوزنامة وما أشبه ذلك، قرأ حديثا أعجب به فحدث به في درس أو خطبة وما أشبه ذلك، قد يكون موضوعا. لذلك هذا الحديث يتناوله، لذلك علينا التثبت والتأكد. ولذلك الأحسن أيها الإخوة، الأيسر والأحسن لك أن يكون زادك في علم أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الصحيحين، احفظ دائما الأحاديث من الصحيحين، حتى لو لم تنسب حينما أنت يعني معظم ما تحفظه من الصحيحين أو من أحدهما، فلو سألك سائل أين هذا الحديث مخرج تقوله مباشرة متفق عليه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، أو على الأقل تجزم تقول له هذا في أحد الصحيحين قطعا إن شاء الله، لا أذكر، انتهى الأمر. إذا قلت له والله أخرجه ابن ماجه، أخرجه الطبراني، حتى أخرجه أحمد، يطالبك أو صحيح أو حسن أو ضعيف إلى آخره، حينما تقول هذا الحديث خرجه البخاري أو مسلم قطع الأمر، انقطع الأمر. لذلك اجعلوا مادتكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الصحيحين معا المتفق عليه أو من أحدهما. وقوله يرى أن يظن، وهذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتثبت من صحته، وذلك إما بأخذه من كتاب معتمد يشتمل على الصحيح، أو يقف على كلام عالم متخصص يبين الصحيح من الضعيف. وهذا العالم بغض النظر سواء كان من السلف أو من العلماء الأقدمين أو حتى من المعاصرين المهم أنه عالم مشهود له بالإتقان والتقدم في هذا العلم وفي الحكم على الأحاديث، فيكون هذا الذي يعتمد على هذا العالم الكبير يكون قد أبرأ يعني ذمته، حتى لو أخطأ هذا العالم يا أخي فلان حسنه، ولو خالفه مثلا آخرون، لكن أنت نقلت هذا الحديث أو الكلام على هذا الحديث عن عالم كبير بأنه حسن هذا الحديث أو صححه. فالتثبت في نقل الحديث واجب شرعي ولا بد فيه من الإسناد، فقد أخرج مسلم في المقدمة بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك أهل السنة امتازوا الحقيقة بقضية الإسناد والبحث في الرجال وأحوال الرجال والجرح والتعديل. الرواتب ما عندهم هذا العلم، حاول متأخروهم في أيام الدولة الصفوية التي قامت سنة 905 للهجرة النبوية، أي نعم، بقيادة إسماعيل الصفوي، فحاول بعض الشيوخ من كبار شيوخهم وعلمائهم منهم محمد باقر المجلسي، هذا شيخ الإسلام عندهم في المتأخرين، شيخ إسلامهم، فبدأ يتكلم في الجرح والتعديل وتصحيح الروايات إلى آخره، لكنه طبعا وقع في طامات كثيرة لأنه تسور على هذا العلم، لكن من دون اعتقاد، يعني الظاهر أنه جعل ذلك ك يعني مظلة، أو يتظاهرون أن عندهم أيضا علم مصطلح الحديث، ولكن في الحقيقة وضع أحاديث، حتى هو وضع مئات الأحاديث بل آلاف الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عبد الله بن المبارك هذا العالم الكبير يقول: الإسناد من الدين، بمعنى أنه مهم جدا. لماذا الإسناد من الدين أيها الإخوة الكرام؟ لأن الحديث النبوي إذا كان يتعلق بالحلال والحرام وتفصيل وتوضيح العبادات كالوضوء مثلا والصوم وكيفية الصلاة وما أشبه ذلك، فهذا دين، فهذا دين وتشريع وحلال وحرام. إذا ما أبعد أبدا ابن المبارك حينما قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولقد كان الصحابة الكرام يتثبتون في قبول الأخبار ونقلها، حتى إن عمر كان يمنع صغار الصحابة من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة كبار الصحابة خشية أن يخطئوا. لذلك صغار الصحابة ما كانوا يحدثون في أيام عمر، يعني كابنه وكابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأمثالهم، صغار الصحابة غالبا ما كانوا يحدثون، وإنما كان يحدث في أيام كبار الصحابة. ولما جاء التابعون وهم من أدرك الصحابة، إذا التابعون هم الطبقة الثانية بعد الصحابة، سيأتي طبعا فيما بعد تعريف الصحابي وتعريف التابعين. وكان فيهم الصادق وغير الصادق، شرع أهل السنة بأخذ الحديث عن العلول الثقات والإعراض عن أهل الزيغ والضلال، وقعدوا القواعد والمصطلحات، ولكنها جاءت على ألسنة العلماء متناثرة وفي بطون الكتب متفرقة. وأول من أفرد قواعد علم الحديث بالتأليف هو الإمام أبو محمد كما ذكرنا ابن خلاد الرامهرمزي. الرامهرمزي نسبة إلى رام هرمز، وهي مدينة من بلاد فارس، إذا نسبة إلى رام هرمز فنسب إليها. المتوفى سنة 63، هذه الهاء بجانب هذا التاريخ يعني الهجري. في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب ففاته بعض الأبحاث الهامة. كما قلنا إذن ابن خلاد الرامهرمزي هو أول من أفرد كتابا في علم مصطلح الحديث، وإلا الحقيقة في الموطأ للإمام مالك جاء ما يتعلق ببعض القواعد والاصطلاحات، وفي كتب متعددة في مصنف ابن أبي شيبة في صحيح البخاري، كتاب العلم خاصة في صحيح مسلم، جاء الكثير من القواعد والاصطلاحات. إذا هذا الرامهرمزي أول من أفرد علم مصطلح الحديث بالتصنيف، يعني في كتاب مستقل، في كتاب مستقل. وتلاه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، حينما نسمع دائما صححه الحاكم ووافقه الذهبي أو خالفه الذهبي. المتوفى سنة 45 في كتاب معرفة علوم الحديث، وجاء بعده الخطيب البغدادي وأبو عمر ابن عبد البر، ثم جاء القاضي عيار السبتي من سبتة يعني أصله، وغيرهم كثير، وصنفوا في علم الحديث وقواعده، إلى أن جاء الشيخ أبو عمرو المعروف بن الصلاح المتوفى سنة 43، فصنف كتابه المعروف بالمقدمة في علوم الحديث، فهو كتاب جامع للقواعد والمصطلحات الحديثية، اعتمد فيه كتاب المعرفة للحاكم، وأضاف فوائد وفرائد من كتب الخطيب وابن عبد البر وعياض وغيرهم. إذا ابن الصلاح عول في كتابه المقدمة أكثر شيء على أي كتاب؟ على كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، لأبي عبد الله الحاكم، واستفاد بشكل عام من كتب الخطيب البغدادي وابن عبد البر والقاضي عياض ومن غيرهم أيضا. لذلك أضاف إلى كتاب الحاكم فوائد وفرائد، مسائل، فرائد معنى مسائل نفيسة ومفيدة. وقد نال القبول عند العلماء قاطبة، فعكفوا على كتابه ما بين مختصر له وشارح وعامل عليه نكتا. ما معنى عامل عليه نكتا؟ النكت، النكت في الأرض هو يعني البحث، هكذا عرفنا، هذا هو الأصل، النكت معنى البحث لاستخراج شيء أو على سبيل التسلية. أما بالنسبة إذا كانت هذه العبارة في مسائل العلم ومسائل الفقه، فتعريف النكتة هي استخراج المسائل الدقيقة. إذن النكتة إذا كانت تتعلق بمسائل العلم فتعريفها استخراج المسائل الدقيقة، يعني ما يستطيع أن يستخرج المسائل الدقيقة إلا كبار العلماء، إلا كبار العلماء. فأكثر من عالم قاموا بنكت كما قلنا على مقدمة ابن الصلاح. ابن حجر له النكت الضراب على ابن الصلاح وغير واحد، ومعلق عليه وموضح لما خفي من فقراته، ومنتقد له تارة ومنتصر، وموضح لأفكاره وناظم. فاختصره الإمام النووي المتوفى سنة 76 و600 في الإرشاد، كتاب الإرشاد، ثم اختصره في التقريب، والذي شرحه فيما بعد شرح التقريب من الإمام السيوطي المتوفى سنة 1100. الإمام السيوطي نسبة إلى أين؟ إلى أسيوط من مصر، إلى أسيوط. في كتابه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، ونظم الإمام العراقي المتوفى سنة 680 مقدمة ابن الصلاح في 1000 بيت تقريبا. لذلك النظم حينما يبلغ حوالي 1000 بيت ولو أقل بحوالي 50-60 بيت أو أكثر زاد على 1000 بيت، يقال لهذه المنظومة ألفية، يقال لها ألفية. وهناك ألفيات كثيرة الحقيقة في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في اللغة العربية وما أشبه ذلك. وقال في ذلك: نظمت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعا. ثم شرحها، أي شرح ألفية من العراقي، تلميذه السخاوي. السخاوي لم يدرك العراقي، وإنما أخذ عن الحافظ ابن حجر، ابن حجر العسقلاني تلميذ العراقي. فشرحها في كتاب فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، هكذا سمى فتح المغيث شرح ألفية الحديث. ونظم السيوطي المتوفى سنة 1100 أيضا ألفية في مصطلح الحديث، يقول في مطلعها: فائقة الألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. ثم جاء الشيخ عمر ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 و1000، فنظم أبياتا بلغت 34 بيتا. لذلك منظومة البيقونية الحقيقة هي من أقصر وأقصر المنظومات مطلقا في جميع العلوم الإسلامية، تعد من أقصر المنظومات، فاحفظوها على الأقل. إذا كنتم لا تستطيعون أن تحفظوا ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، فاحفظوا على الأقل هذه المنظومة الصغيرة، فيها فوائد حقيقة، فيها فوائد غزيرة. يعني تكلم على المرسل والمعضل والمدلس وإلى آخره، فيها فوائد حقيقة كثيرة مع صغرها. فنظم إذن أبياتا بلغت 34 بيتا، فلقيت رواجا، ومنهم بسبب صغر حجمها، فلقيت رواجا إذن بسبب صغر حجمها. فراجت البضاعة أو السلعة إذا نفقت، يعني أقبل الناس عليها ونفقت بسرعة، فيقال راجت البضاعة، كان الإقبال عليها يعني كثيرا بسبب صغر حجمها كما قال القائل. لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار والتزم. فشرحها جماعة من العلماء، منهم الزرقاني أو الزرقاني المتوفى سنة 66 و100 و1000، 1166. ومنهم ممن شرح يعني المنظومة البيقولية الشيخ ابن عثيمين، ولكن شرحهما مختصر، شرح الزرقاني وشرح الشيخ ابن عثيمين أيضا شرحهما مختصر على أمر. وفي عباراتهما غموض على المبتدئ، كلاهما عالم كبير، فطريقته يعني الحقيقة طريقة كبار العلماء والفقهاء والأصوليين، فتكون عبارته مغلقة وتحتاج إلى شرح وإلى توضيح. لذلك المبتدئ الآن لو تركناه يقرأ في شرح الشيخ ابن عثيمين أو الزرقاني يعني ربما يفهم أشياء، أكيد سيفهم بعض العبارات، أي نعم، وبعض الأبحاث، والكثير من الأبحاث والعبارات لن تكون واضحة بالنسبة له. وشرحها أيضا الشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي، توفي من سنين رحمه الله، لكنه أطال أحيانا بذكر أكثر من قول في المسألة، لكن شرحه سهل مبسط مع ذكره الكثير من الأمثلة. يضاف إلى ذلك أنه رحمه الله وتجاوز عنا وعنه وعنكم ذكر بعض الأحاديث الضعيفة تارة وحتى الواهية تارة أخرى، ونحن نستشهد ببعض الأبيات منها من المنظومة البيقونية يعني، ولم نعتمدها كاملة للأسباب التالية: الأمر الأول عدم ترتيب أبياتها بما يتوافق مع كتب مصطلح الحديث، الثاني فيها تعريفات غير دقيقة مثل تعريف المرسل حيث قال: ومرسل منه الصحابي سقط، فأهل العلم قالوا لو علمنا أن هذا المرسل الحديث المرسل الساقط منه الصحابي لما حكمنا بضعف المرسل. لماذا؟ لأن الصحابة عدول كلهم، فلو تأكدنا وتثبتنا أن الساقط من حديث هذا التابعي هو الصحابي كنا حكمنا بصحة هذا المرسل، لكن لما لم نتأكد ولم نتثبت من هذا الساقط، خاص الصحابي التابعي عفوا إذا كان صغيرا، فبالغالب يسقط تابعيا كبيرا ويسقط الصحابي، وأحيانا التابعي الصغير يسقط تابعي وسط وتابعي كبير والصحابي. لذلك الراجح كما سيأتي معنا في تعريف الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن هنا الكلام أدق، يعني من هذا الذي سقط الآن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ندري، صحابي فقط، صحابي وتابعي كبير، صحابي ربما وتابعي كبير وتابعي وسط، وهكذا. كذلك لم يرد فيها ذكر بعض الأبحاث الهامة في المصطلح مثل المعلق، معلقات البخاري وما أدراك، يعني حولها يعني أمور هامة جدا، وأبحاث معلقات البخاري الصحيحة وغير صحيحة، إذا كان المعلق بصيغة التمريض شيء، وإذا كان بصيغة الجزم والقطع شيء آخر. فما ذكر هذا النوع الهام والحساس جدا ما ذكره في منظومته أصلا. وكذلك الناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث ورواية المجهول تعريف الصحابي ونحو ذلك. لكن ومع ذلك أيها الإخوة الكرام، ففي حفظها لمن عجز عن حفظ ألفية العراقي أو السيوطي خير كثير، إذا أنصحوا بها ولا تترك. لا يعني أن ذكرنا هذا النقل من أجل أن نسقط يعني هذه المنظومة وأن نلغي يعني حفظها نهائيا، لا، الحقيقة ذكر عدة أنواع، حوالي 30 نوع، فيها 30 بيت، حوالي 30 نوع من أنواع علوم الحديث، وفيها تذكرة وفائدة إن شاء الله. فلا تترك إذا، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. عندنا ربع ساعة صح؟ علم الحديث طيب نقفها هنا إن شاء الله، نبقى فيما يتعلق في نشأة علم مصطلح الحديث، وإذا كان عندنا سؤال يفضل الأسئلة أن تكون مكتوبة، بارك الله فيكم. إذا في سؤال في علم الحديث في مصطلح الحديث عبارة أو قاعدة أو إلى آخره غير واضحة، يحب أحدكم أن يستفسر عنها، فمرحبا بكم وبأسئلتكم. في عندنا أسئلة، يفضل كما قلنا الأسئلة أن تكون مكتوبة، فربما هناك أخوات أيضا يحضرنا كي يعني يسمعنا السؤال ليفهمنا الجواب، لماذا مثلا أجبنا عن هذا السؤال، فإذا لم يسمعنا السؤال لم يفهمنا هذا الجواب إلى أين توجه. ما في أسئلة؟ إذا ما في أسئلة نتابع القراءة. نتابع؟ طيب بسم الله. علم الحديث نوعان، رواية ودراية. إذا الآن علم الحديث ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، علم رواية وعلم دراية. فالرواية، ما هي الرواية؟ هي أخذ الحديث عن الشيوخ بواسطة السماع أو القراءة على الشيخ أو الإجازة ونحو ذلك، وإسناد ذلك إلى قائله. إذن هذا علم الحديث رواية. نعيد، علم الحديث رواية هي أخذ الحديث عن الشيوخ، إذن أخذ أو تلقي الحديث عن الشيوخ بواسطة السماع أو القراءة على الشيخ أو الإجازة. السماع معروف، أن تسمع من لفظ الشيخ، الشيخ يملي الأحاديث وأنت تسمعها، تحفظها أو تكتبها، هذا أمر سهل. القراءة على الشيخ، ما هي القراءة على الشيخ؟ أهل العلم أيضا بالحديث يقولون أو يطلقون عليها أيضا اسما آخر يقال لها العرض. الآن التلميذ أو الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، والشيخ طبعا يستمع لهذا الطالب بعد أن يقرأ عليه مثلا لنقل 100 حديث أو أكثر أو أقل، يعطيه إجازة كأنه هذا الشيخ هو الذي ألا هذه الأحاديث. وهذا الغالب الآن في أخذ القرآن الكريم عن الشيوخ، في الغالب الآن الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، وكأن الشيخ هو الذي قرأ. لماذا؟ لأن الشيخ يحفظ أيضا القرآن الكريم، فلو وقع هذا الطالب في خطأ أو نقص أو إلى آخره يصحح له، فكأنه هو الذي قرأ. النوع الثالث الإجازة. الإجازة لا يشترط أن يقرأ هذا الطالب على الشيخ ولا الشيخ على الطالب، يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول يا شيخنا سمعت عندك إجازات في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الكتب الستة، في الموطأ، أجزني. فيجيزه الشيخ مشافهة، والأحسن أن تكون أيضا مكتوبة، يعني مشافهة مصحوبة بالكتابة والختم. عند ذلك يستطيع هذا الطالب أن يروي لنقل أجزتك يقول الشيخ بالموطأ أو بصحيح البخاري، يستطيع أن يروي صحيح البخاري لمن بعده لأنه عنده إجازة لذلك. لكن لا يستخدم عبارة السماع، لا يقول سمعت من شيخنا كذا لأنه أخذه إجازة، ولا يقول أخبرني، ولكن جائز في الإجازة كما قال أهل العلم أن يقول أنبأني فلان، فأنبأني هذه استخدمها المتأخرون كالبيهقي والخطيب البغدادي وابن عبد البر وأمثالهم لما تحملوه عن شيوخهم إجازة، يقولون أنبأنا. نعم، هناك أنواع أخرى لا ندخل فيها، يكفي هذه الثلاثة يعني هي الأهم. وبعد أن تأخذ هذه الأحاديث عن الشيوخ بواسطة أو بوسيلة من هذه الوسائل الآن الثلاثية الأكثر عرفنا، عند ذلك تسند ذلك إلى قائله، فإذا كثر منك هذه الأسانيد وهذه الروايات مع المتون فيعد هذا الشيخ من الرواة للحديث. الآن لو لم يكن عنده خبرة، لو لم يكن يعني عالما في الجرح والتعديل وما إلى آخره والعلل والصحيح والضعيف، مجرد عنده الآن سماعات عن الشيوخ كثيرة أو قرأ على الشيوخ الكثير من الكتب وأجيز فيها، فهو من أهل الرواية الآن. الدراية النوع الثاني الآن هي علم بقواعد الحديث وأحوال الرواة والعلل ومعرفة الصحيح من الضعيف وغير ذلك. إذا الدراية هي العلم الحقيقي، الدراية هي العلم الحقيقي، إذا هي علم بقواعد الحديث، القواعد واصطلاحات المحدثين وأحوال الرواة الثقات والضعفاء، ومن هو مدلس ومن هو كثير الإرسال وما أشبه ذلك. والعلل أيضا، في عندنا علل ظاهرة وعلل خفية. العلل الظاهرة ربما يدركها الطالب حتى إذا كان مبتدئا أو متوسطا في علم المصطلحين أو في علم الحديث، أما العلل الخفية لا يدركها ولا يقف عليها إلا كبار النقاد والعلماء، سواء كانوا من السلف أو من الخلف، لكن دائما السلف الحقيقة مقدمون على الخلف علما وفهما وإتقانا، وخاصة فيما يتعلق بعلم علل الحديث. والإمام علي ابن المديني أحد شيوخ البخاري هو يعني صاحب هذا الباب، وهو فارسه الإمام علي بن المديني الحقيقة، وأول من صنف في علل الحديث، وكان البخاري يستفيد كثيرا من شيخ علي بن المديني فيما يتعلق بعلل الحديث. الحديث في ظاهره يكون صحيحا لكن هناك علة خفية، فكان علي بن المديني فارس هذا العلم، لذلك صح عن البخاري أنه قال ما استصغرت نفسي أمام أحد يعني من شيوخه إلا أمام علي بن المديني. هذا هو علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر المديني. والعجيب لاحظوا يعني التقوى والصلاح في هؤلاء العلماء، أبوه عبد الله بن جعفر من رواة الحديث وروى العشرات وربما المئات من الأحاديث، ولكن حقيقة ليس بثبت، ليس بمثقل كولده. ولذلك لما سئل علي بن المديني عن أبيه يعني حاله، ما هو حاله عند المحدثين، فقال أبي ضعيف في الحديث. لاحظوا الإنصاف أيها الإخوة الكرام، لماذا؟ لأنه تشريع الحقيقة، الحديث فيه تشريع، فيه حلال وحرام وأحكام وتوضيح للعبادات إلى آخره. ذلك هكذا كان المحدثون الكبار. مفردات ذات معاني خاصة. طيب نقفها هنا إن شاء الله، ضعوا علامة، وصلنا إلى هنا، لكن المهم أن نكون فهمنا هذا التقسيم علم الحديث ماذا؟ رواية ودراية. الرواية عبارة عن جمع الحديث، لكن الجمع كما قلنا بواسطة من وسائط أو وسائل جمع الحديث المعروفة، طبعا هي ثمانية عند المحدثين، لكن نكتفي بهذه الثلاثة وهي الأكثر استعمالا واستخداما، يعني خاصة في هذه الأيام. الأيام هذه السماع قليل والقراءة على الشيخ أقل، الإجازة ربما موجودة إلى حد ما في بلاد الحجاز والهند وباكستان والمغرب وبعض البلاد موجودة الإجازة، لكن مشكلة تعطى الآن لمن عنده الأهلية ولمن يعني ما عنده الأهلية. الآن خاصة الشيوخ من الهند والباكستان بارك الله فيكم وفيهم، يعني هم متساهلون ما شاء الله، كل من قصده ويريد الإجازات يجيزونه ولا يختبرونه غالبا، لا يختبرونه ولا يمتحنونه، والله تعالى أعلم. في عنا سؤال ورد بعض الأسئلة، جيد. إذا لم تكن الإجازة بالسماع أو القراءة فكيف يعرف الشيخ أن الطالب متمكنا ليجيزه؟ قلنا في هذه الأيام غالبا يعني ما في اختبار، ما في اختبار، أما قديما طبعا كان لا يجاز العالم أو المحدث أو الطالب إلا بعد اختبار، يعني شيخه يطلب منه أن يعرض عليه بعض محفوظاته وأن يقرأ ولو من لنقل من كتاب صحيح البخاري أو كذا، ولم يكن في ذاك الوقت هذه الكتب النساخ وكذا لم تكن مشكولة، ليكتشف لغته مو فقط يعني ما يتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث والقواعد، ليكتشف لغته، فإذا لم يكن عنده الأهلية ما كان يجيزه. ما هو الترتيب في التسميات؟ الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي ثم المتأخرون إلى آخره، هناك ترتيب آخر أو هناك ترتيب آخر؟ الحقيقة الترتيب غالبا القرن الأول للصحابة، القرن الثاني للتابعين، القرن الثالث لتابع التابعين، غالبا هؤلاء الثلاثة يعني الأصناف يقال لهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى، أو يقال يعني لمن عاش في هذه الفترة الأولى ضمن القرون الثلاثة قرون الخيرية، بمعنى آخر يقال لها أيضا قرون السلف الصالح، لكن ننبه على أن من كان في ضمن القرون الثلاثة الأولى لكن إذا لم يكن على المنهج القويم ليه المحجة البيضاء كان مبتدعا، كان خارجيا أو شيعيا أو رافضيا أو معتزليا أو قدريا أو فلا يقال في هذا الرجل من السلف وإن كان يعيش في ذلك الزمن. إلى 300 هجري تقريبا، هذا الذي رجحه الإمام الذهبي وأعجب ابن حجر بذلك وغير واحد، جعل يعني الفاصل بين السلف والخلف، السلف عصرهم إلى 300 هجري ومن جاء بعدهم فهم خلف، وعصور النووي وعصور ابن الصلاح وأمثالهم وابن كثير يعني هذه تعد عصور المتأخرين، أما الشيوخ ممن أدركتموهم أنتم أو عاصرتموهم أو توفوا حديثا الحقيقة هؤلاء ليسوا متأخرين، يقال فيهم معاصرون، هؤلاء إذا الشيوخ الذين أدركتموهم أنتم أو يعني من يحضر معكم فهؤلاء معاصرون حقيقة. المتأخرون كما قلنا كالنووي وابن حجر وابن كثير وابن تيمية وأمثالهم. لم نفهم الساقط والتابعي وغيره، قلنا لأننا ذكرناه الآن يعني هكذا، أما سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالتابعي، لكن بإيجاز نقول الصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. باختصار هذا الصحابي. ومن أدرك صحابيا حالة كونه مسلما يكون مسلم، هذا التابعي يعني، من أدرك صحابيا وهو مؤمن ومات على ذلك فهو تابعي، فهو تابعي. ومن أدرك الطرف الثالث تابعيا وأكيد يكون مسلم ليه، ومات على الإسلام فهو تابع تابعي، فهو تابع تابعي. إذن التابعون هم من أدركوا الصحابة، ولو أدرك صحابيا واحدا مهما تأخر هذا الصحابي، آخر الصحابة موتا بالإجماع هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. وفيه يقول الإمام العراقي في ألفيته، أو السيوطي، الأبيات للسيوطي، لا تأكد إن شاء الله للعراقي، ومات آخرا بغير مرية أبو الطفيل، مات عام 100. وفي نسخة للألفية مات بعد 100، وكلاهما صحيح. إذن العراقي يقول ومات آخرا يعني من الصحابة بغير مرية، بغير شك أو جدال عرفنا أو مرى، أبو الطفيل الذي اسمه ماذا؟ عامر ابن واثلة، هذا آخر الصحابي الصحابة موتا، ومات إذا آخرا بغير مرية أبو الطفيل، مات عام 100. خلاص هذه الأسئلة. العلة الخفية، الحقيقة قضية العلة الخفية، من أهل العلم من ما أدخل كل ما يتعلق فيه خلل من الأحاديث فأدخلهم في كتاب العلل، سواء كانت هذه العلة انقطاع أو إرسال أو اضطراب أو إلى آخره. لذلك كتاب العلل للدارقطني هذا الموسوعة الكبيرة طبع منه إلى الآن 15 مجلدا، وما أدري ماذا بقي بعد، حول الحقيقة كل ما فيه إشكالات من الأحاديث. لكن بشكل عام العلة الخفية كيف؟ علة خفية أن يروي معاصر عن معاصر، يعني الشيخ كان في عصر حديثا عن شيخ كان في ذلك العصر حديثا لكنه لم يسمعه منه، لم يسمعه منه. فهكذا علة، لو كان مدلسا هذا الشيخ فالأمر خلاص واضح، المدلس إذا لم يقل سمعت أو حدثني أو أخبرني، إذا واضح أنه لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، إذا رواه بصيغة عن فلان وقال فلان وحكى فلان وذكر فلان لم يسمعه. لكن أحيانا يكون لم يوصف بالتدليس ومع ذلك ما لقي هذا الشيخ، لذلك لا يدرك مثل هذه العلة إلا البخاري أو شيخه أو أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، الإمام مسلم، النسائي، الدارقطني، وهكذا. نعم خلاص طيب، والحمد لله رب العالمين.